المسلمين أو في بلد أخرى. شوية بلد المسلمين صمود الجلاء فأطوه المسلمون جميعا في سائر أخطار الأرض في يوم واحد. أما اليوم اليوم الشأن كما كان السابق لا يمكنه أن يثبت رؤية إلى رمضان في جميع أخطار الأرض. كان لأنه قد تكون الوسائل مقرمة لما يجيون عليه. فماذا كانوا يفعلون؟ تسقط كل منطقة للصيام البلدة التي هي من الممكن أن يتقنهم قرار مبيتها من دينا. ذلك اليوم لا يمكن تنفيذ هذا الحكم الشرعي لأنه ليس هناك حاكم دين يلزمهم جميعا فيجلسون. فنعود إلى ما كنا عليه ثالث الشهر تماما. ويتشون كل إقليم على حدة. بس لأنه ليس من المعقول أن تسمع أنت ذات مكي وفاة تقول كما إلى رمضان في تاريخ مثلا 15 كانوا الأول مثلا. وهنا ما سبق. فتشوف أنت لوحدك لأنه أنت تكون في الله. لأنه جميع من حولك لن تموت. لا أنت لا تنسي مع أيام جماعة تصوم صيامك تقدر بفطرهم. هذا غلط أنا مخالف لصومه بنعم لكن هذا الغلط لا يمكن تداركه إلا حينما يكون الحاكم المسلم ويحكم هذه البلاد كلها.